إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعدما ذكر ابن القيم رحمه الله الكلام عن العقوبات القدرية والشرعية للذنوب، بدأ يقول للمبتلى بهذا الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا، بدأ يرتب له زي خريطة عامة لإيه هي الأمور المنهي عنها، وإزاي إن ممكن المكلف يسقط فيها، وإيه الأبواب اللي بيستغلها الشيطان ويتسلل من خلالها ويوقع العبد. فبدأ يرسم له الرسمة الإجمالية ديت، وقال له خلي بالك، الذنوب مش حاجة واحدة، الذنوب أمور متفاوتة. وبدأ يكلمه عنها، ويكلمه عن أخطر الذنوب، ويكلمه عن الكبائر وضوابطها وأفعالها. بيقول فصل: ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا فنقول. الفصل ده بيتكلم عن الايه؟ خريطة لايه هي الذنوب. اصلها، اصل الذنوب نوعان: ترك مأمور وفعل محظور. ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس. ترك المأمور أي ما أمر الله به على وجه الحتم واللزوم، الأمر اللي بيفيد الوجوب، وده الأصل في الأمر على قول جمهور الأصوليين، أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. واستدلوا لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، في الروايات المختلفة، في رواية جمع بين الاثنين، عند كل مع كل وضوء عند كل صلاة. طيب، يبقى ترك المأمور، المأمور زي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، غض البس، كل ده مأمور به، خلاص. فعل المحظور، المحظور يعني ما نهى الله عز وجل عنه على وجه الحتم واللزوم، والأصل في النهي التحريم، ما لم تصرفه قرينة، تمام. طيب، يبقى المحظور ده زي ايه؟ على رأس المحظورات والمنهيات الشرك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الشرك، النهي عن الشرك، يبقى الشرك، والنهي عن البدع العقدية والعملية، والنهي عن الكبائر: اجتنبوا السبع المبيقات، منها الشرك بالله والسحر والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قذف المحصنات، وغيرها بقى من المبيقات اللي موجودة. طيب، والكبائر قلنا، أو الموبقات، وكذلك الايه؟ الصغائر أو ما دون الكبائر، الصغائر أو ما دون الكبائر دي أيضا محظورة ومنعي عنها شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها، اللي هو أن هذه المحقرات متى اجتمعنا على العبد أهلكناه. الإنسان يستهتر بالمحقرات من الذنوب ديات، لا، دي لو اجتمعت على الإنسان تهلكه. كل ده هيجي معنا إن شاء الله. أدي معنى كلمة أصلها، أصل الذنوب يعني إما ترك مأمور أو فعل محظور. وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس. أبو الجن مين في الأصل؟ الشيطان، اللي هو في الحقيقة إن الشيطان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكنه سماه أبو الجن لأنه هو أبو أو هو رأس الكفر في الجن، فكل كفرة الجن بيتبعه من؟ يتبعه إبليس. وأبو الإنس اللي هو آدم عليه السلام. ابتلى الله عز وجل هذين بالترك المأمور في حق من إبليس وفعل المحظور في حق آدم. ودي نقطة تانية، هو ربنا اللي ابتلاهم بالذنب ولا هم اللي عملوا الذنب؟ ودي قضية مهمة جدا. الله عز وجل خالق أفعال العباد، فخالق الخلق وخالق أفعالهم. قال عز وجل الله خالق كل شيء، والفعل ده عبارة عن إيه؟ عن إرادة وقدرة، والله عز وجل هو خالق القدرة وخالق الإرادة. طيب، يبقى الفعل بينسب إلى الله إيجادا وتقديرا وخلقا، وينسب إلى العبد مباشرة وإيه؟ وكسبا. يبقى هنا فيه متعلقين، اعتبارين للفعل، باعتبار من خلقه وقدره الله سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملكه إلا ما شاء، لا يقع في ملكه إلا ما شاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وباعتبار الكسب والمسؤولية عنه، يبقى العبد هو أو المكلف والذي فعل الذنب. يبقى الله سبحانه وتعالى قدر على آدم الذنب، وآدم عليه السلام مسؤول عن ذلك لأنه كسبه، اكتسبه وباشره، اكتسبه وباشره. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، يقول وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى الظاهر على الجوارح وباطن في القلب. بس قبل فقرق النقطة دي، العلماء وقع عندهم نزاع في مسألة، أيهما أشد في الجرم عند الله عز وجل، ترك الأمر ولا فعل النهي؟ ترك الأمر ولا فعل النهي؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في المجلد 20 في مجموع الفتاوى بتاع أصول الفقه، عقد فصل طويل عن المسألة الزيادية، وفي أن ترك الأمر أشد من فعل النهي، ترك النهي الأمر أشد من فعل المحظور أو فعل النهي. وابن القيم رحمه الله يعني سار على منوال شيخه، وعقد في كتاب الفوائد فصل للمسألة ديت، وجاب 23 وجه سبب ان ليه ترك الامر اقبح واشد جرما من فعل المحظور والوقوع في النهي. اقول الكلام ده ليه؟ لان انا نبهت في الدرس اللي فات عن ان بعض الناس اللي بيبتلى بمعصية بيترك نفسه فريسة للشيطان، فلا يزال الشيطان يستزله ويسقطه ويخرجه من خانة إلى خانة، من مربع فاعل للمعصية إلى مدمن للمعصية، ثم إلى تارك للواجبات، ثم إلى مستهين بالشرائع، وهكذا لا يزال يستزله الشيطان حتى يسقطه بالكلية. فناخد بالنا، بيقول وكلاهما اللي هو ترك المأمور وفعل المحظور ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب. يبقى الأوامر في منها جوه القلب زي التقوى، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، مش ده أمر؟ فاتقوا الله ما استطاع الأمر بالتقوى، التقوى ها هنا في القلب، محبة الله عز وجل في القلب، الإخلاص في القلب، الصدق في القلب، الصبر أصله في القلب، الرضا كذلك، كل ديت أوامر في القلب في الباطن. وكذلك هناك منهيات ومحظورات في الباطن، زي سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالمسلمين، الحقد، الحسد، الغل وغيرها. وفي اعتبارها في الظاهر زي العبادات الظاهرة من الإنفاق والجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، الطاعات كلها. وكذلك ظواهر الاسم زي اللي احنا قلناها بقى، الموبقات، السحر والشرك والزنا والقتل وغير ذلك. بيقول وباعتبار متعلقه، فتح اللام، متعلقه، بالاعتبار المتعلق ان الذنب ده بيتعلق بمين، بينقسم الى قسمين، الى حق لله وحق لخلقه. يعني حق لله وحق لخلقه؟ اللي ما صلاش ده، دي مشكله متمحضه بنسبه 100% بينه وبين ربنا، ما انا ماليش عنده حاجه، ماليش عنده حق. طيب اللي اغتبني، في هنا ايه مشكلتين، مشكله اولانيه حق ربنا سبحانه وتعالى انه نهى عن غيبه، والمشكله الثانيه حق أنا اللي خد فلوسي، وهكذا. عشان كده بيقولوا ايه بالنسبه للمتعلق الى حق لله اي متمحض وحق لخلقه. واخواننا حق الخلق عند ربنا كبير لشأن، يعني لدرجه ان الجهاد والشهاده في سبيل الله تكفر كل شيء الا حقوق المخلوقين. ولذلك الانسان لابد انه يتورع ويكف عن دماء واموال واعراض المسلمين. ودي كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وبيوصي المسلمين في الجمع الكبير ده كله، وقالها لهم في ثلاث مواطن. قالها لهم في خطبة في حجة الوداع، في خطبة عرفة، ويوم النحر، في الخطبة بتاعت يوم النحر، ويوم 11 في منى. ثلاث مرات يذكره على نفس الحق بعبارات مختلفة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حقوق المخلوقين شديدة. زيك يعني أخ بيحكي مرة بيقول أنا كنت بحج، بنرزقنا وإياكم بقى الحج والعمرة، بيقول كنت بحج واقف على جبل عرفات وعمال أدعي، بيقول وسبحان الله بقى خطر في بالي في الوقت ده إيه؟ حقوق المخلوقين. أعمل إيه بقى؟ وهو اللي بينك وبين ربنا، ربنا سبحانه وتعالى كريم، وحق الله مبني على المسامحة، الله عز وجل كريم وعفو ويكفيك التوبة. طب حقوق المخلوقين بقى، تخيل الإنسان تظلمته، أكلت ماله، انتهكت عرضه، أسأت إليه، فضحته. وذكر دايما أقول كده للشباب اللي بيمشي مع بنات أو بيقيم علاقات غير شرعية مع البنات أو الرجال مع النساء، دي كارثة كبيرة جدا، لأن لها مطالب. المرأة غير الرجل، المرأة لها مطالب، العرض والشرف ده لها أب وأخ وزوج لو هي متزوجة، أو أولياءها دولت ليهم عندك حق أصلا. تعرفهم إيه اللي بيفتري على الناس بالبطل ويطلع إشاعة والإشاعة تجري، وألف الناس من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. حاجات كتير يعني ناخد بالنا منها. بيقول وحق لله وحق لخلقه، وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه. ليه؟ لأن ربنا اللي أمر به. لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم. لو عفى عنك خلاص، لو سامحك خلاص، ولو طالب به يوم القيامة هياخده. ثم طيب هنا سؤال برضه، بعض الناس بيسأل يقول طب أنا يا جماعة أعمل إيه في نفسي؟ أنا كان فيه مرحلة مظلمة من حياتي، بص لم أترك شيئا من حقوق الناس إلا وقعت فيه، أعمل إيه؟ وأنا دلوقتي بعد المرحلة المظلمة دي ربنا من علي بالتوبة، وكل ما بسمع الكلام ده بيأسني. أقول له لا تيأس ولا تبتئس، الله عز وجل كريم، أصدق في توبتك مع الله عز وجل، وأكثر من الحسنات الماحيات، أكثر من التضرع لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرضي أصحاب الحقوق يوم القيامة من عنده، بشرط أن تصح التوبة. عموما هو ليس لنا إلا طريق واحد، هو طريق إجباري ما فيش اختياري، هو طريق واحد، هو إيه؟ التوبة. في حل ثاني؟ فيش حل ثاني، توبة. بيقول ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام. هيجيب بقى الكلام الجميل المبدع بقى، والحقيقة إن دي مش من إبداعات ابن القيم، إنما ابن القيم خدها من مين؟ خدها من الإمام الغزالي رحمه الله. تقسيمة الذنوب، وتشوف بقى بيفهمك نفسك كده واللي حوالين منك، يفهمك ازاي الناس بتقع في الذنوب، والذنب ده ازاي قد ايه بيبقى يتشبه فيه بايه، وبيكون منشأه عنده الخلل فين. طيب بيقول تنقسم الى اربعة اقسام باعتبار منشأ الذنوب ديت والباعث عليها، المحرك ليها، الدافع ليها. اولا ملكية نسبة الى الملك، لما تيجي تنسب الى ملك ما تقولش ملكي، انما تقول ايه؟ ملكي. وشيطانيه وسبعيه وبهيميه، ولا تخرج عن ذلك. فالذنوب الملكيه ان يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبيه كالعظمه والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. الناس اللي عندها جنون عظمه، الناس اللي عندها تضخم في الذات، الموضه اللي ماشيه اليومين دولت حكايه الايه؟ النرجسيه. دلوقتي على فكره عادي جدا وانت تسال صاحبك سؤالين تطلعه نرجسي وانت قاعد، طالما ايه؟ ومش حاجبك في حاجه، كل شويه بتطلع موضه كده. بس هو مش هننكر ان في فعلا نرجسيه، ده مرض معروف وأمر يعني مضبوط في علوم الطب النفسي يعني. وعلى فكرة المرض ده سيء جدا برضو بالمناسبة يعني، مرض سيء جدا وصفات صاحبه سيئة جدا. بس إن اللي أنا بس بقى إيه بقى يعني بيلفت نظري، إن إذ فجأة كده تلاقي كل الناس بقت نرجسية. إذ فجأة كده واحد طبيب نفسي بيقول، وجاي لي واحد مسكين يا عيني ومغلوب على أمره، وقول له بعد إذنك يا دكتور أنا نرجسي وعايزك تعالجني، يقول طبعا طالما جاي يقول لي انا نرجسي وعايزك تعالجني، هو مش نرجسي، النرجسي ده مستحيل يعترف انه غلطان اصلا. يعني هو يعني الصفات المبدئيه للنرجسي ان هو دايما على الحق، انت مش فاهم حاجه اصلا. طب الناس دي كلهم مش فاهمين يعني، البشريه كلها مش فاهمه حاجه، تروح بشريه كلها ما عندوش مشكله اصلا، واخد بالك؟ فيقول ايه، طب فقعدت ادردش معاه كده. المسكين مراته اقنعته في احد الجلسات ان هي عملت له تحليل نفسي وطلعته نرجسي، فهو عايز يشتري دماغه وعايز يخلص، فراح يتعالج من نرجسي. طب تخيل بقى مثلا الدكتور بيقول له انت مش نرجسي، يقول انا نرجسي وانت مش فاهم، اكتب لي حاجه عشان انا نرجسي، خليني اخلص، خلصني، واخد بالك؟ المهم يا اخوانا، انا بس عايز ان حضراتكم حاجه، دايما واحنا بناخد الذنوب دي مش عايز كل واحد واحنا بنقول الذنوب دي يفكر في حد ويصنف الناس بقى دي فلان وده فلان، لا احنا بنسمع الكلام ده عشان احنا انا فيا قد ايه من الذنوب ديت، قد ايه من الذنوب دي فيا انا. انت هتتفاجئ مثلا لما تلاقي واحد في قاع المجتمع في اخر السلم الاجتماعي خالص، طبقه منحدره جدا اجتماعيا ومليان كبر. طب هو عنده ايه يتكبر بيه؟ ما عندوش حاجه. طب ليه بيتكبر؟ سوء طبع وخبث في الطويه. طب وده عقوبته ايه؟ اشد عقوبه يوم القيامه، لانه ايه؟ عاقل مستكبر، مش ده اللي جه في الحديث؟ وانت تقعد تفكر هو عنده ايه تكبر بيه، هو نفسيته كده. عشان كده ممكن عادي جدا واحد يكون بسيط جدا وعنده جنون عظمه، يا عم ده كحيت، ده ماشي حافي يا عم، هو ماشي حافي وعنده جنون عظمه عادي برضه، ايه المشكله؟ ينظر لا تتوجد فيه، بس ممكن تبقى موجوده، ممكن يبقى عنده الانا المتضخمه جدا دي وهو بسيط. هو انت بتشوفش ساعات القهر اللي بتمارسه بعض الحموات، وهي ممكن تبقى أمية، ست أمية وبسيطة جدا، بس عندها كمية من القهر والسمية والإزاء اللي ممكن يتوزع على بلد يخليهم كلهم من المؤذين. هي ست بسيطة جدا، طب ليه عملت كده بقى؟ لا ناخد بالنا. الشاهد كل واحد واحنا بنسمع الحاجات ده يا جماعة يركز ويقول أنا عندي قد إيه من الذنوب دي، لأن الإنسان بيجي له مواقف يتصرف فيها كده عند القدرة، ولما يكون هو صاحب الأمر، ولما يكون هو اللي ليه سلطة مع الزوجة مع الابن مع أو العكس. فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته، وجعل آلهة أخرى معه. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر زي اللي هيدعي لله ولد زي النصارى، أو اللي هينسب لبعض المخلوقين صفات ربنا زي غلاة الصوفية قبحهم الله، اللي بينسبوا لأوليائهم وأقطابهم صفات الربوبية، بينسبوا لهم صفات الربوبية. يعني إيه؟ يعني تخيل إن هو يعتقد مثلا إن البدوي والرفاعي والدسوقي والجيلاني بيجتمعوا ويدبروا أمر الكون، ينسب لهم صفات الربوبية. وبالمناسبة اعتقاد صفات الربوبية فيهم هو اللي بينبني عليه صرف العبادة في الأصل. هو إيه اللي يخلي واحد يسافر مسافة بعيدة لحد ما يروح للبدوي؟ كنا كانت كليتي في طنطا، كنت جامعة طنطا يعني، الوقت الأسبوع بتاع المولد بتاع البدوي ده كانش ليه مواصلات، ما كناش بنلاقي مواصلات فعلا، هي كل الأوتوبوسات وكل المواصلات متوجهة ميت المولد، وانت بقى عايز تتعلم اقعد خد أجازة حبة لو انت عايز تبقى عاجبك. الناس كانت بتعتقد فعلا من جواها انه رايح يحج، وعنده بقى من الرغبة والتعظيم. وعند الشاذولي أبو الحسن الشاذولي في جبل حميصرة في جنوب مصر خالص، حدثنا بعض إخواننا هناك من الصعيد قال لي كده، قال لي والله العظيم بيعملوا له وقفة في يوم عرفة، وقفة زي وقفة الحج، وعندهم اعتقاد جازم بنزول جبريل في اليوم ده، وإن بتصرف فيه الأمور وتدبر فيه الأمور. سبحان الله، شرك والعياذ بالله، شرك اعتقادي بينبني عليه شرك عملي، شرك في الإلهية، صرف العبادة لغير الله عز وجل من الدعاء والنذر وإلى آخره. وبكل أسف يصل بنا الحال والانحدار وتضييع الأمانة، وأن يوسد الأمر إلى غير أهله، إن بعض من ينتسبون للعلم الشرعي من علماء المؤسسة الرسمية أو من ينتسبون للعلم من المؤسسة الرسمية اللي كالإفتاء وغيرها يفتون الناس عموم المسلمين بهذه الأفعال الشركية بجوازها وساعات باستحبابها. وإلى الله المشتكى. ويقول في نوع تاني من الشرك وهو شرك به في معاملته، شرك في المعاملة، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره، اللي هو شرك المعاملة زي الرياء، زي الرياء، هو أحد الأنواع زي الرياء. بيقول وهذا القسم اللي هو قسم الشرك ده على بعضه أو الذنوب الملكية دي أعظم الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره. الإنسان يدعي على ربنا سبحانه وتعالى شيئا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى أو كذب بآياته. فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع معه عمل. عايزك تلاحظ بقى إن أحد المرتكزات الكبرى اللي بترتكز عليها الحضارة الغربية الآن تضخيم الذات، تعظيم إرادات الإنسان ورغباته مهما انحطت وانحدرت، وجعلها مركز وما أو قطب للراحة كده وما حولها يكون خادم لهذه الرغبات والإرادات. انتبه انتبه، ودي أحد الحاجات اللي كانت وجهت كأخطاء في التربية الإيجابية. قال لك لأنك بتربية الطفل بعد فترة بتحوله لشخص عنده الأنا عالية جدا متضخمة لدرجة أنه ما ينفعش يروح يصالح والده لو غلط حقه، ما ينفعش يروح يعتذر لوالدته. هي التربية الإيجابية فيها إيجابيات بلا شك، لكن فعلا ده كان أثر سلبي، وده اللي خلى الواحد يقف قدامها وقفة بقى لما بدأنا نطلع فعلا حاجات زي ديت. ولك هو الولد لو غضبان أو زعلان ووالده بيكلمه وهو مش عايز يرد عليه، سيبه ما يردش عليه، يعني ما يردش عليه. فين بقى بر الوالدين وفين بقى بر الوالدة وغيرها؟ لا، فتضخيم الذات، شوف اللي بدأ من أول إيه الطفولة، من أول اختراط في تضخيم جدا في الأمر ده، اللي هو في الحقيقة هيبقى منشأ ذنوب من أخطر الذنوب، الذنوب الملكية اللي هي فيها مضاهات الربوبية وفيها الكبرياء والعظمة والاستعلاء وإلى غير ذلك. فصل. وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها. خلي بالك مش يعمل المعصية، لا، إيه يعمل؟ إيه يأمر بالمعصية. ودي انت هتلاقيها في وسط الناس اللي حوالين منك، ازاي ان في واحد انحدر في سلم التنازلات ومهاوي الانحطاط لحد ما وصل لم يكتفي بأن يكون هو نفسه متلبس بالمعصية، بل يتحول إلى إيه؟ إلى داعي إليها. تعرفين بالضبط المدمنين، ربنا عافينا وتوب علينا وعلى شباب المسلمين يا رب، شباب وبنات، لأن دي بقى تطمى دلوقتي حكاية دخول الإدمان للإيه؟ للبنات. ما علينا، إن هو بعد ما بفترة بعد التعاطي بفترة بيحصل إيه؟ يتحول لإيه؟ يبقى هو نفسه ديلر، هو نفسه بيتعامل في القصة دي خلاص، يعني هو انتقل من نفس الكلام اللي قلنا قبل كده، بينتقل من مربع لمربع، من خانة لخانة. ففي واحدة تبقى متبرجة وشوية وتبقى بتعتنق أفكار النسويات، وبقت قضيتها الأولى ما تسيبش محجبة في حالها، يبقى بتدعو للمعاصي، بتدعو للمعاصي. وأما الشيطانية فتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها، تقبيح الطاعة والنهي عنها. شوف بقى كم التشويه اللي بوجه للحجاب الكامل اللي هو فيه ستر الوجه والكفين، شوف كم التشويه اللي بيوجه للتعفف عن الدخول في علاقة غير شرعية. بالنسبة خلنا كلمة علاقة غير شرعية دي تبدأ من أول الاتنين اللي بيصاحبوا بعض أو بيتكلموا بعض وخرجوا بعض في الجديد، دي عندنا اسمها علاقة غير شرعية، من أول النظر المحرم والكلام المحرم إلى آخر ما يقع من الفواحش والمنكرات. فبس عشان النقطة دي يبقى مفهومة، شوف بقى إزاي تقبيح حالة العفاف اللي ممكن الإنسان يتعفف فيه. لو موظف مثلا بيتقي ربنا وهو في مؤسسة ما بياخدش رشاوي، ازاي بقى حالة الضغط اللي بتمارس عليه؟ لانه طول ما بياخدش رشاوي هو عبارة عن واخذة في ضمير كل اللي محيطين بيه، حج عليهم كلهم واخذة في ضميرهم كلهم. فايه اللي يريحهم؟ مش ان هم يتوبوا، ان هو ياخد رشوة عشان نرتاح كلنا ونخلص. نفس القصة لو في شاب في وسط مجموعة كلهم مدخنين او كلهم بيتعاطوا مسكر او مخدر، طول ما هو في وسطهم كده هو مقلقهم عليهم مشكلة، امتى يرتاحوا كلهم؟ لو هو بقى زيهم. فناخد بالنا من النقطة دي، الامر بالمعاصي وتحسينها والنهي عن الطاعة وتهجينها والابتداع في دين الله عز وجل والدعوة الى البدع والضلال. وهذا النوع يلي النوع الاول في المفسدة وان كانت مفسدته دونه. واما السبعية نسبة الى السبع اللي هو الحيوان المفترس اللي هو ما بيفكرش بعقله، بيفكر بمخلبه بقوته بأنيابه بطشه. فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان، اللي هي دلوقتي بيؤسس لها في الفن الهابط اللي موجود في مصر تحت بقى ايه، احنا بنوصف الواقع، بنوصف الواقع، فيعملوا بقى سيل من افلام تشتمل على البلطجة وتجارة المخدرات والنزاع بالاسلحة والخيانات الزوجية، كل ده تحت مظلة ايه، احنا بنوصف الواقع. واحنا عندنا حديث في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما استخرج السحر اللي كان صنعه له لبيد بن الأعصم اليهودي، فلما الصحابة أرادوا أن ينشروا هذا الشحر يفتحوه يشوفوا إيه اللي فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إيه، كرهت أن أثير على الناس شرا، فعش أثير على الناس إيه شر. وفي نهي عن إشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعندنا الشرع بيقول في القرآن في غير ما موضع محل القدوة والأسوة معروف، إيه اللي ينشر ويسلط الضوء عليه ليقتدي به الناس؟ قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، هم الأنبياء، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معاني دي مهمة جدا. دلوقتي من حروب اللي بيسموها حروب الجيل الخامس، مع تحفظ على التقسيمات دي برضو، لكن من ضمن الحاجات اللي حطوها جوه حروب الجيل الخامس حروب الوعي، تغيير الوعي، تزييف الوعي، خلاص تزييف الوعي، تبديل المفاهيم وتبديل القيم والقناعات عند الشعوب. فمثلا لما انت هتشوف دلوقتي حالة التطبيع اللي بين الامارات وبين السعودية بين اسرائيل، ازاي عندك واحد طفل اماراتي لابس الثوب الاماراتي الابيض وكده وشايل العلم الاسرائيلي؟ اهو ده غزو، تبديل قناعات ومفاهيم. حلو. اما تلاقي مثلا لعيب في الدوري السعودي، لعيب ده لعيب من اشهر لعيب العالم، كافر عايش مع عشيقته يساكنها في الايه، في ولو بيقولوا من اولاد، هم بقى بيسموها صديقته بيسموها عشيقته، هي في النهايه مش زوجته قطعا، خلاص دي مساله خلصان. وتخيل هو وعشيقته وعيالهم دولت اللي هم مش عيالهم شرعا على فكره، الولد للفراش، هذول ينسبوا لابيهم اصلا في الشرع وينسبوا لابيهم، عايشين فين؟ عايشين في السعوديه، واحنا بنتلطم عشان تاخد تاشيره دخول للسعوديه عشان تطلع تحج ولا تعمل عمر. طب الست دي دخلت ازاي؟ يعني انا عايز التاشيره بتاعتها كان مكتوب لها فيها ايه؟ قال لك ده كتبوا لها ملك يمين، طبعا كان فاضي مفيش حاجه في السعوديه اسمها تاشيره ملك يمين عشان تكون في الصور، واخد بالك؟ وهي ملك يمين، هو ملك يمين ده بالمزاج، بالمزاج يعني ملك يمين ده، ملك يمين ده لها اعتبارات طبعا. اخوانا دي ايه اللي هيحصل بقى؟ شوف حجم الاحتفاء باللاعب ده وزوجته، او مش زوجته وعشيقته، حجم الاحتفاء بيهم في المملكة السعودية في بلاد الحرمين، البلاد اللي وطأها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، مهبط الوحي. لكنك تتخيل بس البلاد دي من أول الدوائر العليا، والناس اللي هم كبار المجتمع من رجال الأعمال وغيرهم وملاك النادي ومشجعي النادي والناس بقى في المولات ومشاهير، فضلا بقى عن طبقات الشباب والبنات، دول كلهم هيتعاملوا مع الظاهرة دي على إنها إيه؟ دول بالنسبة لهم إن الراجل ده إيه؟ قدوة، صح؟ ده بيدمر قد إيه عند كل اللي أنا عمال أعدهم دولت بقى، في معاني الولاء والبراء، في معاني العفة والاستعفاف، في معاني ثوابت وقيم الإسلام زي مسألة حرمة الزنا وزي قيمة الزواج وزي فضلا عن أن اللعيب نفسه إيه قيمته، يعني اللعيب نفسه إيه قيمته، إيه قيمة اللعيب، فضلا عن أنه يكون ده اللعيب ده بيمارس دور من أسوأ الأدوار، هو دور التغييب، تغييب العقول. المسألة تعدت مسألة الترفيه يا أخوان، فيش ترفيه يتحول لكده، دي صناعة وتجارة وأمر بقى ليه احترافه وليه وليه وليه، وتعدى طور الترفيه اتحول الأمر إلى يعني بيطبعوا به سياسيا، بيمرروا به معتقدات. وإلا إيه اللي يخليهم عن طريق ماتشات الكورة وعن طريق الدوري الإنجليزي والألماني وغيره ينزلوا الشارات بتاعة الإيه؟ الشواذ أو ما يسموه المثليين؟ ليه؟ لأن في الحقيقة إن صارت الرياضة بمختلف أنواعها وعلى رأسها كرة القدم وسيلة من وسائل تمرير الأفكار والقيم والمعتقدات، وكذلك هي وسيلة للتزويب، تزويب كثير من القيم والأفكار والمعتقدات، فالله المستعان. بيقول بقى بعد كده إيه؟ الذنوب البهيمية. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. شوف القسم الرابع ده في التقسيمة أقل الأقسام في الضرر، مش كده؟ بس اقرأ الكلام الجاي ده عشان تنتبه ليه، لازم نقرأ الكلام الجاي ده باهتمام، اسمع. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية. هو أنا مش عارف أبقى بلطجي أصلا، مش عشان البلطجة حرام لا سمح الله، هو أنا إمكانياتي البدنية مش جايباني أبقى بلطجي، بخاف يا عم، بخاف أمسك سكين أضرب واحد ولا خاف أدخل، إمكانياتي مش جايباني أدخل في الذنوب السبعية، ولا معايا إمكانيات أدخل في الذنوب الملكية العظمة والأبهة والوجاء والاستعلاء. فدي أكثر ذنوب الخلق اللي هي إيه؟ اللي هي ذنوب البهيمية، اللي هي شهوات البطن والفرج والجوارح. تاني، وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام. دي المشكلة بقى، إن أنا لما أبقى مترع وممتلئ وغارق حتى الثمالة في ذنوب البهيمية هيتولد منها الغضب ويتولد منها البطش والانتقام. هما اللي بيقتلوا بعض في خناقة بيقتلوا بعض على ايه؟ على مخدرات، صح؟ دي ذنوب بهيمية. بيقتلوا بعض على ايه؟ على بنت بيتخانقوا عليها، هيقتلوا بعض على ايه؟ على خيانة زوجية حصلت، اللي هي ذنوب الفرج والبطن. يبقى الغضب والانتقام ده هيجر اليه ايه؟ اللي هيوصلنا ليه الذنوب دي. كذلك الانسان بقى اللي بيبتدي يغرق في الذنوب ديت ويبدأ يشعر بنوع من الغفلة، وبعد كده يشعر بنوع من التضخم الذات والاستعلاء بحسب ما معه من هذه الإمكانيات، يبقى ممكن تدخله في الذنوب الايه؟ الملكية. شوفوا عشان يقول لي بقى، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية. إيه اللي يخلي واحد يحسد واحد لأنه معاه شهوات مش معايا؟ إيه اللي يخلي واحد يحقد على واحد، يغل على واحد؟ ثم إلى الشيطانية، ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز. الذنوب دهليز، دهليز يعني طرقة، ممر. أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته، يعني الطرق أو الممر اللي يوصلك للشرك والكفر ومنازعة الله في الربوبية. بيقول وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. دي تقسيمة تانية، الذنوب تنقسم بين كبائر وصغائر. التقسيمة دي شرعية ولا اصطلاحية؟ شرعية، لأن دل عليها إيه؟ القرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم إيه؟ يغفرون. وغيرها بقى من الإيه؟ من الآيات. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ابن القيم هيدخل في مسألة هنا، بيقول: وهذه الأعمال المكفرة، الطاعات يعني، لها ثلاث درجات. إحداها واحد بيصلي، الصلاة بتاعتك دي ثلاث درجات. ابن القيم يقول: أن تقصر عن تكفير الصغائر، تكون ضعيفة ما فيهاش خشوع ما فيهاش حضور قلب فتقصر عن تكفير الصغائر، يبقى مش الصلاة للصلاة بتكفر الصغائر ولا حاجة لأنها ضعيفة. بيقول: تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. واحد عنده مشكلة كبيرة، التهاب في الرئوي وخلاص وضعه صعب، وبيديله مضاد حيوي مثلا بسيط جدا، ايموكس مثلا ولا فولبوكس ولا مضاد بسيط خالص، وادهوله لمدة 4 أيام وسابوه، ايه اللي يحصل؟ مضاد ده ضعيف جدا، هيأثر تأثير ضعيف عن الايه الامر. لا، ده محتاج جرعة اكبر من نوع تاني اقوى، صح كده؟ طيب، المرتبة التانية ان الصلاة والحاجات دي تقاوم الصغائر ولا ترتقي الى تكفير شيء من الكبائر. المرتبة الثالثة ان تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. السؤال: هو اللي بيعمل طاعات قوية قوي كده هيعمل كبائر؟ بتكون دي بعد التوبة، بعد ما تاب من ايه، بعد ما او بعد الاقلاع يعني، اقلع من الذنب وبعد كده ايه عمل الطاعات دي. ابن القيم بيقول: فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. الحقيقة ان اللي ابن القيم قاله ده هو نفس اختيار ابن تيمية رحمه الله، ان الطاعات تقوى بالإخلاص والصدق وما فيها من معاني حضور القلب والافتقار إلى الله عز وجل والتجرد إلى أن تكفر الكبائر. بس الحقيقة إن الكلام ده خلاف كلام جمهور العلماء. جمهور العلماء على إن الكبائر لابد لها من توبة مستقلة، توبة، ما ينفعش إنك تقول الطاعات بس هتكفرها، لا ما ينفعش. والكلام ده تبناه بقى ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك ابن عبد البر. المشكله عبد البر بيقول ان ده اجماع، حكى اجماع المسلمين على ذلك. وابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم لما ذكر المساله ديت قال: والصحيح قول الجمهور من ان الكبائر لا تكفر بدون التوبه، لان التوبه فرض على العباد، وقال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتكلم كثير عنه قال: فيدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال أن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإنما جعل الكفارة للصغائر ككفارة وطئ المظاهر وطئ المرض حيث إلى غير ذلك من الإيه؟ بالكلام اللي ذكره. خلاصة الكلام هنا أخوانا أن الكبائر تحتاج إلى توبة. يعني إيه توبة؟ يعني ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة مرة أخرى، وإن كان الأمر يتعلق بحقوق المخلوقين فيقوم بإرجاع الحقوق إلى أصحابها. طبعا العلماء صنفوا في الكبائر ديت ودي من الكتب المهمة أو الباب المهم من أبواب العلم اللي أنت محتاج تحرص عليه عشان تعرف، لأن دي اسمها كبائر، كبائر ذنوب، يعني حاجة في في في ميزان الشرع مؤثرة جدا. وبيترتب عليها إيه؟ بيترتب عليها إن صاحبها بيسمى فاسق، وإنه قد يقام عليه حد، وإن هو ترد شهادته، وإن هو يكون ساقط العدالة، وإن هو متعرض للوعيد يوم القيامة وفي القبر، ونسأل الله العافية. فعشان كده عندنا العلماء صنفوا، الإمام الذهبي صنف كتاب الكبائر، ابن حجر الهيتمي صنف الزواج على اقتراف الكبائر، والعلماء ذكروها مبسوسة في شروح الأحاديث زي بقى شرح البخاري وشرح مسلم وغيرها. طيب بيقول: فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. هو رجح القول خلاف قول الجمهور إن الإنسان اللي هيتعبد بعبادات تمتلئ صدقا وإخلاصا وتجردا فتقوى على أنها تمحو الكبائر. بيقول: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يبقى حتى الكبائر نفسها فيها إيه؟ فيها تدريج. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب عند الله أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، يعني تقع في الزنا مع زوجة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين، ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها. فقال عبد الله بن مسعود: هي 4. وقال عبد الله بن عمر: هي 7. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هي 9. وقال غيره: هي 11. وقال آخر: هي 70. وقال أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها 4 في القلب، وهي الشرك، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، و4 في اللسان، وهي شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر، و3 في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، و2 في الفرج وهما الزنا واللواطة، و2 في اليدين وهما القتل والسرقة، وواحد في الرجلين هو الفرار من الزحف، وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين. والذين لم يحصروها، القول الثاني وده الأقرب، لم يحصرها بعدد، منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة، وده طبعا تعريف منقوض وضعيف جدا. وقال طائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة، وده كلام له قوة وجاهة. وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل: كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. وقيل: هي ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا. والذي يبقى خلاصة الكلام في المسألة ديت هي كل ما بلهاش عد، ما لهاش حد أمر مع حدود، وإنما كل ما ورد فيها وعيد في الآخرة أو لعن في الدنيا أو حد فهي من الإيه؟ من الكبائر. يعني ما ورد لعن لفاعلها أو وعيد بالنار في الآخرة أو في القبر أو حد فاعل حد على الفعل فديده ايه من الكبائر. العلماء الحقوا بها ايه كمان بقى؟ الحقوا بها ان في ذنوب هي في اصلها صغائر ولكن تصير كبيرة بايه؟ بما اوصفت ضم اليها. مثلا قالوا الاصرار على الصغائر كبائر، الاصرار ده في حد ذاته كده كبيرة، قال عز وجل لم يصروا على ما فعلهم يعلمون. والاصرار معناها ان العزم على فعل المعصية، يعني انت بتعمل معصية النهاردة وناوي تعملها بكرة وناوي تعملها مكمل، الاصرار ده في حد ذاته كبيرة بغض النظر عن المعصية هي ايه. كذلك قالوا المجاهرة بالذنب كبيرة اللي ورد فيها وعيد، المجاهرة بالذنب. قالوا الفرح بالذنب بعد الذنب كبيرة، انك تفرح انك عصيت ربنا بدل ما تتألم. وفي الحديث المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. كذلك ان تصدر المعصية ممن يقتدى به فيضل بها اقوام، يعمل هو الذنب ده وهو يكون عالم او مفتي او في محل القدوة للناس، فده ارض ايضا مما تعظم به الصغائر. بيقول والذين لم يقسموها الى كبائر وصغائر، قال فيه ناس على فكرة اعترض على التقسيم لصغائر وكبائر، منهم بقى ابو اسحاق الاسفرايني وابو بكر البقلاني وابن فورك وبرضو امام الحرمين الجويني، وطبعا الجمهور على التفريق على التقسيم بينهم الاثنين. من الذين لم يقسموها الى كبائر وصغائر، ليه ما رضوش يقسموها الكبائر وصغائر؟ قالوا الذنوب كلها بالنسبة الى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة امر كبائر، فالنظر الى من عصي امره وانتهكت محارمه يوجب ان تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة. قال ويوضح هذا ان الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة اليه اكبر من بعض، فلم يبق الا مجرد معصيته ومخالفة، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. قالوا ويدل على أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تعالى، ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين، وهذا الذي يستحق العقوبة دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوسب. واحد جه على إزازة دواء عشان يشربها وفي الحقيقة طلعت إزازة إيه؟ مسكر، سبيرتوس، إزازة خمرة. هو هنا في الحقيقة شرب خمرة بس هو جاهل فقال لك ده مش هنقيم عليه حد أصلا. واحد وطأ امرأة يظنها زوجته وطلعت امرأة أجنبية عنه، مش هيقيم عليه حد مع انه هو عمل المفسدة، عنده جهل وعنده كده. قال لك يبقى المقصود ايه؟ ان احنا المعصية الجرأة على فعل المعصية، والعكس بالعكس بقى، واحد دخل يسرق وفتح الدرج ووصل بس لقى فاضي، هياخد ذنب ولا مش هياخد ذنب؟ هياخد ذنب. ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي بكر المشهور، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال رسول الله هذا القاتل، ماشي القاتل يدخل النار، فما باله المقتول ليه يدخل النار؟ قال بقى العلة بقى انه كان حريصا على قتل صاحبه، هو كان اللي منعه من الذنب ان التاني عجله بالموت، فهو عازم على الذنب. فناخد بالنا من النقطة دي. ويدل على هذا ان المعصية تتضمن الاستهانة بامر الله ونهيه، بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته، وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. قالوا فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه، ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته، إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية، وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية. فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد، وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار، فعصياه وخالف أمره، لكان في مقته، لكان يعني الاثنين في مقته والسقوط من عينه سواء. قالوا ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة، يعني واحد عايش في مكة ومحجش، دي ممكن تحصل، آه ممكن تحصل، تلاحظ عنده مثلا كام وستين سنة ومحجش ولا مرة، وأقبح منها اللي عنده كام وستين سنة وفتح محل تجاري بينه وبين الحرم مثلا 100 متر ولا 200 متر، ده زمان قبل التوسعه يعني، وخد تروح تصلي في الحرم اصلا. شو ده في فده ذنبه ايه ده بقى؟ ده اقبح بكتير جدا من واحد ساكن في المغرب مثلا ولا في امريكا وما حجش مع القدره. بيقول وان ترك الحج من مكه او ترك الجمعه وهو جار المسجد اقبح عند الله من معصيه من تركه من المكان البعيد. والواجب على هذا اكثر من الواجب على هذا، ولو كان مع رجل 100 درهم فمنع زكاتها، ومع اخر 100,000 فمنع زكاتها لاستويا. استنستوم دي عند ربنا مانع الزكاه في منع ما وجب على كل واحد منهما، ولا يبعد استواؤهما في العقوبه. لا، في حديث بيقول ان ده هيتعذب اكتر، لان كل الاموال ده هتمثل ليه على انها ايه؟ على انها نار، وهيعذب بيها، فاللي معاها اكتر هيعذب اكتر. بيقول اذ كان كل من هو مصر على منع زكاه ماله قليلا كان المال او كثيرا. فصل وكشف الغطاء في هذه المساله ان يقال. طبعا فصل طويل اللي جاي ده، وهيتكلم فيه بقى عن مراتب الذنوب وليه ربنا خلى بعضها كبائر بعضها صغائر، بس عشان نبقى قفلنا المساله. لا، اللي بيعترض ويقولوا ما ينفعش نسميها كبائر وصغائر، اعتراضهم مذموم، او بلاش نقول مذموم، نقول اعتراضهم مردود. ليه مردود؟ لانه قياس في مقابله الايه؟ النص. ربنا سماها كبائر وما دون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها كبائر وما دون ذلك، فما فيش اي وجه ان انت ايه تعترض على هذه التسمية. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، ولكن العظيم سبحانه وتعالى هو الذي حكم، والله يحكم لا معقب لحكم، حكم إن الذنوب فيها صغائر وفيها كبائر، وفرق بينهما في الحكم، وجعل اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر، فلم يعد هناك مجال ليتكلم متكلم. لكن الجزء اللي عندهم مهم ناخده احنا بقى ونستفاد به، التعظيم، انك لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. وكذلك الوجل، فانك لا تدري لرب ذنب واحد اهملته ولم تضعه بحسابك كان سببا ان يثقل ميزان السيئات، ولرب كلمه لم تلق لها بالا تهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب كما قال صلى الله عليه وسلم، ولرب صغائر ومحقرات ذنوب لم تلق لها بالا تجتمع عليك فتهلكك. ونسأل الله العفو والعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.